معرفة المعنى أن يقود سيارته في ظلمة في شارع مكتظم بالناس وهي بدون شيء بسيط وهي بدون أنوار. هل يستطيع أحد أن يقود السيارة في وقت ظلمة شديدة من غير أن يتعرض لأذى؟ لا بد من النور يشعل وإلا ممكن يصطدم بهذا كذا ربما يصطدم بما يجده من الناس. إذا أكره على ذلك هل يجوز له أن يفعله؟ يقول لا، لأنه وإن كان احتمال أنه قد ينجو، ما يصادف أن الشارع سالك وما في أحد وكذا فقد ينجو، ولكن يغلب على الظن أن يحصل المكروه لا يجوز. كذلك إذا كانت بدون مكابح ونحو ذلك، فالأمثلة على هذا المثال كثيرة. إذن القاعدة ما يغلب ترتبه، ما يغلب على الظن ترتب مسببه عليه إذا أكره عليه وقد يعني وقد ينفقه نادرا يلحق بما يتلازم مسببه معه. القسم الثالث، وهذا الذي سيأتي يعني من باب الماء المشمر، القسم الثالث ما لا يترتب عليه مسببه إلا نادرا، يعني هو سبب لحصول شيء لكن هذا الشيء الذي يحصل منه يحصل نادر وليس بكثير ولا يغلب أو غالب على الظن، فهذا لا يحرم الإقدام عليه، لا يحرم لغلبة السلامة من أذيته، وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة. يعني هم يقولون يمكن أن يحصل منه أذى على الأجسام بسبب حرارة الشمس وحرارة المعدن وكذا، ومنهم يقول يكون سبب لأمراض جلدية إلى آخره، يمكن وغالبا ما يحصل، يعني غالبا لا يحصل هذا. نحن في بلادنا هذه كم مرة يستعمل الإنسان الماء النازل من المياه التي في الصخاريج التي فوق البيوت، نعم، وفي السخانات ما لا يترتب عليه مسببه إلا نادرا، لكن لا سخانات غير سخانات مسخنة بطريقة أخرى، ما لا يترتب عليه مسببه إلا نادرا فهذا لا يحرم الإقدام عليه. طبعا هذه أمثلة وإلا هو قاعدة، ما الشيء الذي لا يترتب عليه ضرر إلا نادرا فلا يحرم الإقدام عليه، يجوز أن تقدم عليه، يعني هو فيه نوع من المخاطرة لكنها خفيفة، يجوز أن تقدم عليه لأن حصول المضرة نادرة، يجوز وإن كان يكره، وإن كان يدخل في باب المكروه. قال لغلبة السلامة من أذيته، وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة، فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره خوفا من وقوع نادر ضرره، فإن لم يجد غيره تعين استعماله لتحقيق مصلحة الطهارة، فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة السلامة من شره، إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خوفا من وقوع المفاسد النادرة. من هذا المثال ومن هذه القاعدة التي ذكرها نستطيع أن نأخذ قاعدة، وهو أنه لا يجوز ترك المصالح الغالبة الغالب الظن المنتقع بسبب احتمال وجود المضار النادرة. هذه قاعدة عامة تصلح في الشرعيات وفي العادات، لا يجوز أو لا يجب ترك المصالح الغالبة بسبب احتمال وجود مضار نادرة، هذه قاعدة ذكرها الشيخ. قال ومن وقف الكراهة فيه في المال المشمس على قصد استعماله فقد غلط، لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه لا يقف تأثيره على قصد القاصدين، فإن الخبز يشبع والماء يروي والسمونية تسهل والسم يقتل والفروة تدفئ ولا يترك شيء من ذلك على قصد القاصدين. يشير الشيخ بهذه الجملة إلى أن بعض الناس يقول لك لا يكره استعمال الكراهة استعمال الماء المشمس إذا قصده لحصول هذه المضرة، فهذا يكره إذا قصد استعماله من أجل أن يضر نفسه فهذا مكروه فيه، أما إذا لم يقصد فلا. وهذا كلام يقول الشيخ لا غير صحيح، الصحيح أنه يكره استعماله ولو لغرض شرعي ولو لغرض الطهارة ولو للشرب إذا كان فيه غيره، إذا وجد غيره موجود. لماذا؟ قال لأن من طبعه أن هذه المضرة موجودة في طبع هذا الماء المشمس، ولهذا ذكر الأمثلة الأخرى، قال الخبز يشبع بطبعه الذي خلقه الله، لا لاحظ يعني الناس أولئك الذين يقولون الطبيعة وما الطبيعة، والطبيعة تخلق والطبيعة تغير والطبيعة تفعل كذا إلى آخره، نحن نقول الطبيعة نعم تفعل، ولكن هذه الطبيعة وفعلها كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. إذن فالخبز بطبعه الذي طبعه الله عليه، والماء بطبعه الذي طبعه الله عليه، والسقمونيا نوع من الشراب من يعني مما طبعه الله عليه، والسم كل ذلك يفعل ما طبعه الله عليه من ذلك. الخبز يشبع، والماء يروي، السقمونيا تسهل، والسم يقتل، والفروة تدفي، ولا يقف شيء من ذلك على قصد القاصد. من أكل خبزا قال لا بس أنا ما أريد أن أشبع من الخبز، هو يأكل لابد أن أشبع، شرب يقول أنا ما أريد أن أشرب أروع بس أريد أشرب، مهما كان فلا بد أن يروع. وكذلك يعني من شرب السم يقول ما والله ما أردت أن يميتني فمات، لا بد أن يموت إذا كان السم في البدن الذي يميت. قال الشيخ المثال الرابع من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها. الأمثلة ذكرها، منها ما هو منصوص عليه في النصوص الشرعية، منها ما هو مأخوذ من يعني اجتهادات الفقهاء من النصوص من الأدلة الشرعية. هذا المثال قال من الصلاة مع الحدث، الصلاة مع الحدث حدثا أكبر أو أصغر، هو قال هنا الحدث الثلاثة، والحقيقة يعني هذه للطلبة وأقولها يعني الذي عنده شيء يعني فليبحثها. الشيخ قال الصلاة مع الأحداث الثلاثة مفسدة يجب اتقاؤها عند الإمكان، وفإن تعذر اتقاؤها في المكلف حالاً وذكر الأحداث. هي الأحداث حقيقة يعني معلوم عند الفقهاء أحداث نوعان، أحداث حدث أصغر وهو أنواع فرج من السبيلين وفرج فحج النجس من الجسد وكذا إلى آخره، وهي موجبات الوضوء، وحدث أكبر وهو الجنابة والحيض ودم النفاس إلى آخره، ويعني هذه موجبات الغسل. هو قال الأحداث الثلاثة يحتاج إلى مراجعة يعني عند الشيخ ما يريد بالثالث، انا لم يعني مع مراجعه هو الشيخ شافعي مراجعه بعض كتب الشافعي انا ما اجدهم يذكرون الا حدث الاكبر الحدث الاصغر. فعلى اي حال الصلاه مع وجود الحدث الاصغر او الحدث الاكبر لا تجوز، وهي مفسده، مفسده شرعيه منهي عنها. لا يجوز لا يجوز للانسان ان يباشر الصلاه وهو يعلم بحدثه، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. لو كان لا يعلم هذا سهل، يعني لو عرف بعد ذلك لابد أن يتطهر ويصلي، إنما ولا إثم عليه بسبب لسانه. لكن من تعمد ذلك فبعضهم قال يكفر، يعني بعضهم شدد في هذا كبير، إذا تعمد أن يصلي من غير طهارة لا يجوز في حال من الأحوال. لكن يقول الأفعال المشتملة على المصالح، نعم الصلاة مع الحدث هذه مفسدة يجب اتقاؤها عند الإمكان، عند الإمكان يجب عند الإمكان اتقاؤها، ولا يجوز للإنسان أن يباشر الصلاة أو يصلي وهو محدث. قال فإن تعذر اتقاؤها فما العمل؟ إذا تعذر أن الإنسان واحد حان وقت الصلاة وليس لديه ماء وهو محدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر ولا بد من الصلاة، الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال تفويتها، ولا يعذر الإنسان على تركها إلا إذا يعني فاتح في حال فوات أحد من إغماء أو جنون أو مرض شديد يعني لا يدرك فانتهى. وأما ما دام يحس ويدرك مهما كان مريضا مهما كان مسافرا مهما كان في شدة فلا بد أن يصلي على الحال الذي يستطيعه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعت، حان وقت الصلاة وليس لديه وهو على حد ليس على طهارة وليس لديه ما يستعمله فماذا يفعل؟ ها؟ تيمم؟ طيب هو يقول له حالة. يقول الشيخ هذا الحال إن تعذر اتقاؤها، يعني تعذر اتقاء الحدث موجود، فلنكلف في هذا حالة، أحدهما أن يتمكن من إبدالها، إبدال الطهارة بالماء، إبدالها بالتيمم جبرا لما فات من مصالحها عند تعذرها. طيب ما عنده ماء ويمكنه ان يتيمم، اذا فليتيمم، وقد جعل الله التيمم بديلا عن التطهر بالماء. قال الحالة الثانية ان يعجز عن بدلها ايضا، يعني ايضا حتى التيمم ما وجد التراب، ليس لديه ماء ولا تراب، فماذا يصنع؟ صلاته هنا لابد ان يصلي، فماذا يصنع؟ هنا حصل فيه اختلاف عند أهل العلم، منهم من قال ليس له أن يصلي على غير طهارة، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهنا ليس في وسعه أن يتطهر لا بالماء ولا بالتراب لعدم وجوده، إذن فانتهى ارتفع عنه. وهذا قليل من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه له، أو كثير منهم والشيخ منهم من هؤلاء قال الأصح أنه يصلي على حسب حاله، أنه يصلي على حسب حاله، لأن المصالح الحاصلة من مقاصد الصلاة أكمل من المفسدة الحاصلة من استصحاب الأحداث في الصلوات. وكونك تصلي وتقيم الصلاة والله قد أمر بإقامتها، نعم بشروطها ومن شروطها الطهارة، الله أمر بإقامتها واشترط لها شروط منها الطهارة، والشروط كما هو معلوم الشرط خارج عن، يعني ليس في في في صلب المشروط، إنما هو أمر إضافي. فتفويت الشرط أهون من تفويت الأصل، فيقول إذا لم يتحقق الشرط فيجب عليه أن يأتي بالأصل، لأن تحقيق مصلحة الأصل أولى من من يعني تقديم مصلحة الشرط. كذلك المثال الثالث قريب من هذا الخامس، الصلاة مع الأنجاس، طبعا الصلاة يجب فيها التطهر من الحدث والنجس، فالنجس في الثوب أو في البقعة يبطل الصلاة إذا علمه المصلي، ولا يجوز له أن يقدم على الصلاة في مكان نجس أو في ثوب نجس أو في أو على جسده نجاسة. قال الصلاة مع الأنجاس مفسدة يجب اتقاؤها في الصلاة، هذا معلوم، لأن المصلي جليس للرب مناج له، فمن إجلال الرب ألا يناجى إلا على أشرف الأحوال، هذه بعض حكم الطهارة في الصلاة. فإن شق الاجتناب، إذا شق عليه أن يجتنب النجاسة بعذر غالب، شق أن يعني يجتنب النجاسة بعذر يغلب عليه يعني خارج عن إرادته، كفضلة الاستجمار ودم البراغي وطين الشوارع ودم القروح والبثرات، بثور يعني ما يسمى إيش التمام الخفيفة، وجازت الصلاة رفقا بالعبادة. الله هذه طبعا فيها أحاديث وردت أنه يجوز الصلاة مع وجود هذه الأشياء، وفيها شيء مستنبط من كلام الفقهاء. يقول فضلة الاستجمار، الاستجمار وسيلة جعلها الشرع يعني مطهرة، وحكم بأن من استعمله فقد طهر لصلاته لأداء الصلاة، يعني إما الاستنجي بالماء أو يستجمر، وبعضهم بعض أهل العلم هو في اللغة كذلك يطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء، والفقهاء يفرقون بين الاستجمار والاستنجاء، أو بعض الفقهاء فيقولون الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة ونحوها. الاستجمار وهو التنظف بالحجارة ونحوها هذا مشروع وكاف في الطهارة في الموضع الذي وضع له، يعني في القبل والدبر في حدود الماء، على الجسد لا، على الجسد أو الماء لا، إنما هو في ذلك في موضع خروج النجاسة يجوز الاستبراء منها أو التنظف منها بالحجارة ونحوها ويكفيه ذلك. لكن هذا معلوم أن التنظف بالحجارة ليس كالتنظف بالماء، فلا بد من بقى شيء في الموضع. يقول هذا الشيء الباقي في الموضع عفى عنه الشرع وأباح يعني الصلاة مع بقائه، لأنه يتعذر التخلص منه يعني بقدرة المتخلص يتعذر. كذلك دم البراغيث، هل البعوض ونحوه الذي يصنع الماء ثم يكون في الثوب أو في البدن إلى، يعني لو كلف الناس بأن كلما حصل شيء من دم البراغيث في ثوبك أو جسدك تصلي تعيد صلاتك تتوضأ، لكان ذلك فيه حرج شديد ومشقة عظيمة. وكذلك طين الشوارع، الشارع الطريق الذي تمشي فيه، قد الطين الذي فيه يأتي عليه من الماء من المياه المتنجسة أو يقع فيه أشياء من النجاسات يختلط به، وأنت لابد أن تمشي في الطريق إلى المسجد أو إلى الثنى، فطين هذه يعني الرذاذ الموجود في هذا لابد أن يكون فيه شيء من هذه النجاسات. الله لم يكلف الناس أن يتطهر وتنزه منها، لأنه لا بد له أن يمشي ويذهب ويجي، فكيف إذن يكون في جميع أحواله كلما خرج حتى خطوتين يتوضأ أو يغسل ثوبه، يغسل ثوبه. قال وطين الشوارع ودم القروح والبثرات، هذه القروح التي تكون في الجلد لا توجب أو لا يجب غسلها يعني كل حين المستمرة، وكذلك البقرات. يقول هذه جازة الصلاة مع وجودها رفقا بالعباد، بقاؤها مفسدة، يعني وجودها مفسدة وهو وجود نجاسة على الجسد، ويعني التكليف بإزالتها مفسدة أكبر، لأن فيه مشقة كبرى، إما يعني قد يؤدي بالحال أن لا يصلي، يعني قد يؤدي بها الحال أن يترك الجماعة، يقول والله أنا أخرج إلى المسجد الطريق نجس، طريق فيه يعني فيه غبار وكذا، ما يروح يترك الجماعة. لا، هذا مما يعني عفى الله عنه وأباح بل أوجب إقامة الصلاة وأداء الصلاة حتى لو وجد في الإنسان. قال وإن تعذر الاستناد بحيث لا تمكن الطهارة، غير هذا يعني في طهارة من أشياء أخرى، صحة الصلاة على الأصح مع وجود النجاسة، لأن تحصيل مقاصد الصلاة العظمى أولى من رعاية الطهارة التي هي بمثابة التتمات والتكملات، وقد اختلف العلماء في اشتراطها في الصلوات، هذه بعضهم يعني يقولها بعض التنظر من النجاسة، بعضهم يشترطها بعضهم لا يشترطها، لكن جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة للصلاة ولكن عند الإمكان. المثال السادس، الصلاة أيضا مع تجدد الحدث والخبث، تجدده قلنا نحن وهذا معلوم أن من شروط صحة الصلاة أن التطهر من الحدث والنجس والخبث، لا هذا شرط ولا بد منه. قال لك إذا صلى مع وجود الحدث أو مع وجود الخبث فهذه مفسدة، يعني مخالفة شرعية، مخالفة وهي مفسدة محرمة. قال فإذا تعذر، فإن تعذرت الطهارة مع أحدهما، مع الحدث أو الخبث النجس، وشقت في الآخر، وذكر مثال كصلاة المستحاضة ومن به سلس البول والمد والودي وضرب المعدة، في هذه الأحوال التي يعني من به سلس البول، سلس البول مستمر، المستحاضة دم مستمر، يعني منهم من يصاب بأن يمدي كثيرا مستمر، وكذلك الودي، والمدي هو ما يخرجون عند قد يكون أو في غالبا ما يكون مع اشتداد الشهوة من غير يعني قبل الإنزال في هذا فيخرج مديا، ومنهم من يخرج المدي ومنهم حتى من غير شهوة، وهذه حالة مرضية، وكذلك الودي، هذه أمور كلها نجاسات، وعند استمرارها تكون نجاسات مستمرة. وماذا يصنع؟ هو مأمور باجتناب النجاسة عند الصلاة، والنجاسة هنا مستمرة من غير إرادته، فماذا يصنع؟ نمنعه من الصلاة أو نكلفه بالتطهر كل حين؟ التكليف بالطهارة أمر شاق، وهذا الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ترك الصلاة مسألة عظيمة جدا ومفسدة كبيرة. ماذا يقول؟ جازت الصلاة معهما، يعني مع وجود الحدث المستمر أو النجس المستمر، لأن رعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصلحة الطهارتين أو من دفع مفسدة الحدث والخبث. هذه تستريح في كل ما يمكن أن يطرأ على الإنسان، أحيانا منه يعني قد يكون يخرج منه الريح مستمر، قد يكون كذا، يعني كل ما هو مستمر من النجاسة أو مما ينقض الوضوء وهو مستمر بسببه شيئا خارج عن إرادة الإنسان أمرا مرضيا، فحكمه حكم المستحاضة التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتطهر عند كل صلاة وتصلي مع استمرار وجود النجاسة حتى أثناء الصلاة. نعم. المثال السابع، قال الصلاة إلى غير القبلة، صلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة، لأن الله أمر بالصلاة إلى القبلة في الفرض، في الفرض لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يصلي فرضه ولا تجزئه صلاته إلا إلى القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال فإن هذا يعني صلاة غير قبلة محرم، فإن تعذر استقبال القبلة نحن عندنا مفسدة بترك الاستقبال أو مصلحة تحقيق الاستقبال، وإن تعذرت هذه المصلحة وهي استقبال القبلة بصلب أو عجز أو إكراه ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل مسلم إذا طلب إنسان على غير جهة القبلة وهو مدرك كذا إلى آخره، ليس له إلا أن يصلي للجهة. إذا كان إنسان مريض وكان سريره متجه إلى غير القبلة، يعني كان وضعه هكذا، يعني طبعا يجتهد، ينبغي على المريض وأهل المريض والمستشفى الذي هو فيه وكذا أن يجتهدوا بقدر الإمكان أن يكون توجهه إلى القبلة، فإن لم يمكن يعني ما يمكن أن تكون كل اتجاهات الغرف المستشفيات ونحوها إلى جهة القبلة، إن لم يمكن فإذا هو يكون من جنس أو من قبيل العاجز عن استقبال القبلة، أو عجز أو أكره، كان مكره يقول عن أنه مكره إلى توجه إلى جهة غير القبلة. إذا حصل شيء من هذه الأمور المؤدية إلى وقوع بهذه المفسدة وهي ترك استقبال القبلة، قال وجبت الصلاة على الأصح إلى الجهة التي حول وجهه إليه، يجب عليه أن يصلي، ما يقول والله أنا اتجاه إلى غير قبلة ما أصلي، لا، يجب عليه أن يصلي إلى الجهة التي هو فيها، لأن هذا في حدود قدرته واستطاعته، لئلا تفوت مقاصد الصلاة وسائر شرائطها بفوات شرط من شرائطها وهو استقبال القبلة، لأن نسبة لأن هذا لا نسبة لمصلحته إلى شيء من مصالح مقاصدها. مثال أو استمر في المثال، وإن اشتد الخوف بحيث لا يتمكن الغازي من استقبال القبلة، هو ذكر الغازي يعني المجاهد، قد يكون الخوف من غير غزو، يعني في وقت وفيه خوف شديد وإلى آخره لا يستطيع الإنسان أن يتوجه إلى القبلة في وقت الصلاة ويخشى أن تفوت الصلاة، فإذا اشتد الخوف وجاز له أن يصلي إلى الجهة التي هو متجه إليها، يقول سقط استقبالها وصار استقبال جهة المقاتل القتال بدلا من القبلة، وهذا جمع بين مصلحتين الجهاد والصلاة. يقول الشيخ أيضا من الأمثلة التي تبيح يعني الصلاة إلى غير القبلة في غير الفرض، وكذلك السفر المباح. السفر المباح يسير صوبه بدلا من جهة القبلة في حق المتنفل، يعني يصير أو يصلي، يعني مسافر سفرا مباحا وأراد أن يصلي النافلة وهو مسافر واتجاهه إلى غير القبلة، إما أن يصلي نافلته لا سيما من كان له يعني وقت معين أو صلاة معينة حضر وقتها أو يعني وقتها إلى آخره، وأراد أن يصلي صلاة نافلة فهو متجه سفره إلى يعني إلى جهة غير القبلة، فإما أن يقال له إما أن يصلي إلى غير القبلة وهذه فيها مفسدة استدبار القبلة، وإما ألا يصلي وهذه من مفسدة أكبر وهي ترك صلاة نافلة. قال لك الشرع والنص من السنة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، في حال السفر يجوز للمسافر أن يصلي إلى الجهة التي هو متجه إليها صلاة نافلة. يقول يصلي لما ذكرناه من أن تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها، ولو منعنا ذلك يعني منعناهم كل ما تصلي إلى جهة القبلة تزيه منه واحد من اثنين، إما أن يعطل سفره ويقف ويتجه للقبلة ويأخذه، هذا الله سبحانه وتعالى قد خفف عليه في الفرض في فرض الصلاة يعني قصرها إلى رباع إلى ركعتين وجاز له أن يجمع بين الصلاتين، كل ذلك تيسيرا له في سفره، فكيف نقول له للنافلة أو يقال له في النافلة قف واستقبل القبلة وخذ وقتا؟ يقول لو منعنا ذلك في الأسفار لم تنع أكثر الناس من التنفل في السفر، يعني هو يكون مسافر وهي نافلة وبما أنه ممنوع أن يتجه إلى غير القبلة إذا فلا يصلي بنافلة، وترك صلاة النافلة فيهما يعني مفسدة على الإنسان لأنه يترك أمرا فيه رفع لدرجاته وصلة قوية بربه. قال ولو منعنا ذلك في الأسفار لم تنع أكثر الناس من التنفل في السفر، ولم تنع الأبرار من الأسفار حرصا على إقامة النوافل، إنسان حريص على صلاته وعلى نافلته وعلى تطوعه يمتنع من السفر، يقول ما دام اني انا اذا سافرت منع عني او علي الاستقبال يعني الصلاة الا باستقبال قبلة وهذا يعقد سفري او يثبت او يمنعني من الناخر اذا بلش سفر. ومن هنا تتعطل مصالحه والله سبحانه يحسب عليه غرر والله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس بما فيه مشقة عظيمة عليه. مثال اخر فيما جمع فيه مصلحة ومفسدة وتقديم المصلحة. قال صلاة العريان وكل هذه الأمثلة كما ترون فيما يتعلق بالصلاة اللي هو يعني شروط الصلاة الطهارة من الأحداث الطهارة من النجاس استقبال القبلة. هذا المثال أيضا صلاة العريان يعني الصلاة من غير ستر العورة. ستر العورة دي ما حكمه بالصلاة؟ شرط من شروط صحتها. طيب ما عنده ثوب يستتر به ليس لديه ما يستتر به ماذا يسمع؟ يصلي أو لا يصلي؟ قال صلاة العريان هذه مفسدة محرمة لما فيها من قبح الهيئة لما فيها من قبح هيئة الإنسان يعني وهو يصلي لا لأن المصلي مستتر من ربه لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء يعني إنما هنا يعني الهيئة المطلوبة للإنسان وهو يناجي ربه ويستقبل قبلته ويصلي هذه شرط ستر العورة لهذه المصلحة ومنعا لتلك المفسدة وهي قبح الهيئة. قال فمن عدم السترة سترة اللباس صلى عاريا على الأصح لئلا تفوت مقاصد الصلاة حفظا للسترة التي اختلف العلماء في اشتراطها الصلاة وهي من التوادع يعني كل الشروط من التوادع والأصل هو إقامة الصلاة وشروطها من توابعها وكل وهنا وهنا نأخذ قاعدة إذا تعارض الأصل مع التبع نقدم ماذا الأصل والمقصد. نعم. المثال التاسع نفش الأموات من قبوره مفسدة لما فيه من تعرض لحرمة الميت والميت يجب أن يعني يحترم كما يحترم الحي. فنفش الأموات مفسدة محرمة لما فيه من انتهاك حرمته هذا مقرر. قال لكنه واجب يعني النفش واجب إذا دفنوا بغير غسل أو وجهوا إلى غير القبلة. إذا دفن الميت بغير غسل الميت هذا واجب وفرض من فروض الكفايات أن يغسل فرض على الأمة أن تغسله وأن تكفنه وأن تضعه متجها إلى القبلة في قبره. قال إذا حصل شيء خلاف هذا دفن من غير غسل أو وجه إلى غير القبلة قال يجب مع أن نبش القبر فيه انتهاك لحرمته. قال لا هو فيه انتهاك لحرمته في الأصل نعم لكن لوجود هذه المفسدة الشرعية وهو أنه دفن من غير أن يغسل أو وجه لغير القبلة قال في هذا الحال ينبش يجب نبشه ينبش لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل أو وجه إلى غير القبلة. لماذا؟ قال لأن مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظم من توقيرهم بترك نبش. لكن هناك طبعا ضوابط. قال فإن جيفوا أو جيفوا يعني بدأ يعني كذا ثمر أكثر من 3 أيام كذا وسال صديدهم لم ينبشوا لإفراط كبش نفسه في هذه الحال طبعا تكون المفسدة أعظم. ولو ابتلعوا جواهر مغصوبة شقت أجوافهم يعني هو يتصور هو الآن نحن الآن عندنا حرمة الميت وحرمة الحي من حقه أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مسكن للقبلة هذا واجب يعني واجب على الأمة فرض كفاية يفعل ذلك هذا حق له احترام له. نبش قبره محرم لما فيه من انتهاك حرمته هذه قواعد معروفة. لكن إذا وجد هناك أسباب وأشياء أقوى وأعظم من هذه من هذا الحق للميت تقدم. قال لو ابتلعوا جواهر مغصوبة هذه الأموات ابتلع جواهر مغصوبة ابتلع مثلا قصا او كذا الى اخره واغتصبوا على شخص وابتلعوا ثم مات اذا صار في جوفه كيف الوسيلة لاستخراجه من شق بطنه؟ طيب وهو ميت استخراج هذه من امتهان لحرمته يعني مفسدتان مفسدة انتهاك حرمة هذا الميت ومفسدة ضياع مال هذا الانسان الذي اغتصب ماله. قال لو ابتلعوا جواهر مغصوبة شقت اجوافه فإن كانت الجواهر لمستقل يعني مستقل بها فالأولى ألا يستخرجها إلا يعني هذا صاحب الحق الأولى له يعني هو حق من حقه أن يضرب أن تشق يشق الجوف ويخرج حبه لأن هذا حقه. والأولى له من باب الحفاظ على كرامتي ويعني حق أخيه المسلم أن يبقيه إلى حين سيضره. الأولى ألا يستخرجها إلا أن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظا لحرمتها، إذا انتهى وكذا يأخذها بعد. وإن كانت لغير مستقل، يعني المستقل مثلا صاحب مال اكتسب منهم ابتلاء، لكن غير مستقل كالمحجور عليه، المال هذا الذي ابتلى شخص محجور عليه، يعني إذا فيه من يتولى أمره هو لا يملك تولي أمر ماله، فالمحجور عليه وأموال المصالح والأوقاف العامة في هذه الحال وجب استخراجها، وجب استخراجها، لكن يقول إيش يجوز استخراجها، والأولى أن يتركها حتى يتحلل الميت، لكن هذا يقول لا وجب استخراجها في الحال حفظا على المحجور عليه وصرفا لها في جهات استحقاقها، لأن هذا من حقوق العامة التي لا يجوز التفريط فيها. كذلك إذا دفنوا بأرض مغصوبة، إذا دفن الميت بأرض مغصوبة ما الحكم؟ يقول جاز نقلهم، جاز نقلهم، طبعا نحن هذا الكلام في حال الإمكان، يعني إذا أدرك في اليوم الأول أو اليوم الثاني قبل أن يتحلل جاز نقله إلى المكان الآخر. قال جاز نقلهم لأن حرمة مال الحي آكد من حرمة الميت. والأولى بمالك الأرض المغصوبة هذه ألا ينقلهم، الأولى به من فعل الخير، يعني الأولى به ولكن يجوز له، الأولى به ألا ينقلهم، فإن أبى فالأولى أن يتركهم إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم وتتفرد أوصالهم، يعني بناء ابقاء على حرمته. وكذلك شق جوف المرأة عن الجنين المرجو حياته، هذا إذا مقارنة بين مصلحتين أو بين مفسدتين، يعني أي نأخذ بأي المفسدتين أقل أو نأخذ بأي المصلحتين أرجح. شق جوف المرأة عن الجنين المرجو حياته، قال لأن حفظ حياته أعظم من مصلحة مفسدة انتهاك حرمة أمه. وامرأة ماتت وهي حامل، وطبعا بعد ستة أشهر تتحقق حياته، تتحقق تكوينه بعد 4 أشهر، وتتحقق حياته بعد 6 أشهر، فإذا ماتت أمه ماتت الحامل بعد 6 أشهر والجنين حي في بطنها يدفن معها، وحرمتها ألا يشق بطنها ولا يخرج شيء من جسدها، لكن هذه الحرمة لجسد الميتة تعارضها مصلحة أقوى ومفسدة أكبر، وهو أنه دفن حي، دفن إنسان حي، فيقول هنا يجب شق يعني بطن المرأة وإخراج الجنين إذا كان طبعا حيا ودفن هذه المفسدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.